السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد، وهذا اللقاء الفني الجديد. شكرا جزيلا، يسعدني ويشرفني أن تكون هذه الجلسة مع أغنيات أستاذي الشاعر الكبير الدكتور علي شبيكة. وعلي شبيكة أحد المجددين في شعر الغناء السوداني، صاحب مدرسة خاصة وأسلوب خاص. وعلي شبيكة تعبير عن روح أم درمان، لغة أم درمان، تعابير أم درمان، كلام الريد عندها أم درمان، ثم بعد ذلك الذوق واللطف الشديد في اختيار الكلمات والتعابير. ولكن عايز أقول قبل كده إنه أستاذنا علي شبيكة، ربنا يمتعه بالصحة والعافية، أحد شعراء الفصحى البارزين. وأنا لا أنسى القصيدة التي استمعت إليها منه في يوم من الأيام، يصف فيها مناظر الطبيعة في سويسرا، وهي واحدة في نظري وفي نظر كثيرين واحدة من أجمل قصائد الشعر العربي في وصف الطبيعة، ومن عيون الشعر السوداني في هذا المجال. وبهذه المناسبة أستاذنا علي شبيكة كان ظهوره القوي والمميز من خلال كلمات عربية لما غنى سيد خليفة زهرة الليلاكي في مطلع الستينات، وتجلى بها الأستاذ الكبير سيد عندما غناها يوم المسابقة لاختيار فنان السودان الأول، وهاج الجمهور وما جمعها وصفق لها طويلا، وربما كانت واحدة من أسباب فوز سيد خليفة بلقب فنان السودان الأول في نهاية تلك الأمسية الجميلة التي عاشتها مدينة أم درمان. أنا عايز أبدأ هذه الجلسة من شعر أستاذي علي شبيكة بأغنية زهرة الليلاك باستعادة تلك الذكريات مع ولدنا شكر الله، الذي أرجو أن يشدو بها الآن. الآن يا فرقة يا موسيقية. الماضي التي أحياك ويا أسطورة أهواك لن أنساك ولن أسلاك ولن أسلاك بلا أنسى ليالي البؤس يوم لغاك أكثر أيتي ولا قد ردت فكنت أصغر وتوردت وحلولي وتوردت وحلولي وتلقاني شوقك يد وعبير يعبق بالعنبر ولا آلئ طلت من ثغرك كسلوج في زهر البيدر يخليك ابداع شديد الله يرحمك يا سيد خليفه الحمد لله ايوه الساده معلش ارتاح شويه شكرا يا فرقه موسيقيه معلش انا رحت بعيد يا جماعه يا سلام ربنا يرحم ان شاء الله الله يخليك احلى الدنيا دنياك يا وديده يا أجمل منيا أهواها وريدة دي وحيدة قلبي وأنا قلبي وحيدة دي وحيدة قلبي وأنا قلبي وحيدة مكارم ألحق عمك صباحة يا غريبة. الله يخليك يا بنتي. شكرا يا حذيفة. شكرا جزيلا يا حبيبي. يا جماعة نواصل مع إبداعات أستاذنا الشاعر علي شبيكة وألحان القدير الكبير السني الضوي، ونستمع إلى بنتنا المغردة أفراح عشان تقول بدري سامي علاه. سلام يا افراح الشعب. ما هذا التفنن يا بنتي، ما شاء الله عليكي، حاجه هايله، الله يخليكي. هذا نحيي استاذنا السمو الضوي ونتمنى له الصحه والعافيه، ونستمع معه الى بنتنا ايلاف في حيرت قلبي معاك. قلبي معاك. شكرا شكرا يا إلاف. والله يا بنتي غنيت هنا تمام. وبعدين ذكرتيني الله يرحمه عمنا ود المامون لما بتعملي كده عمك مرغن المامون قلتي قلبي مشيت لي مرغن المامون يا بنتي. الله يخليك والله انت بتغنايا ربنا يرضى عليك. استاذنا علي شبيكة عنده مطلع في قصيدة أو أغنية طول مفارق حيه بفتكره من أجمل المطالع في الغناء السوداني في الفترة الأخيرة، بل عنده شطرة بعتبرها حاجة فريدة جدا. طول مفارق حيه يا أخواننا كيف وإزيه من يوم فراق ديارنا ما شفنا زيه بالله. شوفوا هذه الصياغة الذهبية، يا سلام يا أستاذ يا أستاذ يا سلام عليك، ويا سلام عليك يا هدى عربي لو سمعتين ليها بذلك التطريب الكبير والراقي منك. الله يخليك. كيف وزيه هو المفارق حيه يا اخوانا كيف وزيه من يوم فراقه ديارا من يوم فراقه ديارا ما شفنا زيه زولنا حنين حنين زي زولنا والله ما بيتخلى الحي مصيره إلهي الحي مصيره إلهي على الزمن أو غلى كانت قلوبنا تغني لو جاري وما وطلع كانت قلوبنا ضحكتك وانسينا ليك وسيلة. حرام حرام يا جمال العين تودع سيدة. هو المفارق حيو يا أخوانا كيف وإزاي. هو المفارق حيو يا أخوانا كيف وإزاي. من يوم فراقه ديارة من يوم فراقه ديارة ما شفنا زي زي زيك والله. الله يخليك. شكرا يا كزوم على العزف والابتسامة المشرقة يا أخويا. ويا من ليدي الشاشة. أيها السادة بهذا الأداء الرائع من بنتنا هدى عربي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة مع كلمات الشاعر الكبير الدكتور علي شبيكة وألحان الموسيقار سيد خليفة والملحن الكبير السن مضوي. حتى نلتقي بل وفي كل حين لكم من الفرقة الموسيقية ومن بناتي وزملائي ومني أطيب الأمنيات. كثير من شباب الخرطوم حاولوا أن يتعلموا العزف على العود في ذلك العصر. انت روحي انا